راجع لا تظن ان المساله استحدث من باب كذا. نعم اي نعم. شو معلوم ايش؟ معلوم المعنى. تبارك الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى كلنا نعلم معنى الاستواء. طيب بس ايش معنى الاستواء؟ لا كثير ايش معنى ما معنى الاستواء؟ الله سبحانه وتعالى استوى على العرش. مهم ما معنى الاستواء؟ هو العلو والارتفاع. ايش بعد؟ لان العلو والارتفاع معنى وقيل العلو والارتفاع. طيب جاء في اننا بشاهد من القران على ان معنى الاستواء العلو والارتفاع. نعم نعم صحيح. قال الله سبحانه وتعالى في سفينة نوح واستوت على جودي. نعم. وقال لتستوى على ظهوره. نعم. لتستوى على ظهوره يعني ما خلق لنا من الفلك والعرض. وقال في سفينة نوح ثم استوت على جودي. طيب ما معنى قولهم الأخ؟ الكيف مجهول. لا ما نريد لماذا كان مجهولا. انا اقول ايش معنى الكيف مجهول. لا يعرف البشر. لا يعرف البشر كيفيه استواء الله على العرش. طيب هل له كيفيه استواء الله على العرش؟ نعم لكن لا ندركها. بارك الله. لماذا؟ طيب لأننا لم ترد النصوص في كيفية. أخبرنا الله أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. طيب هل يجوز أن نحاول تصور هذه الكيفية؟ نعم لا يجوز. لماذا؟ لا ما أنت عليه. نبي نتصور بس كل واحد نفسه يتصور كيفية معينة للدواء على العرش. نعم. نعم لأنه محاولة لما لا يمكن. وش الدليل ما يمكن؟ لكن النبي دليل. أنا علل. على أنه لا يمكن أن نحيط بهذا الشيء. نعم قول الله تعالى ولو يحيطون به علما. إذا كانت ما يحيط به علما كيف تتصور كيف تتصور كيف تتصور. وهناك تعليل آخر قلنا كل إنسان يحاول أن يتصور كيفية صفة من صفات الله فإنه لا بد أن يؤول به الأمر إلى واحد من أمرين كلاهما ثابت. ما هما؟ إما أن يعطل وإما أن يمثل. لازم الواحد يحاول أن يعرف كيفية صفات من صفات الله فهو بين أمرين يا أما ينكره ولا يمثل وكلاهما كلاهما ثابت لا الإنكار ولا التمثيل. طيب يقول إن الإيمان به واجب. الإيمان بالاستواء واجب. لماذا كان واجب؟ لأنه جاء نعم لأنه جاء بالشرع. تمام. وما جاء بالشرع واجب علينا قبوله والإيمان به. أحسن. السؤال عنه بدعة. لماذا؟ لكن بدأ خجن بدأ يعني واحد يسأل عن كيفية استواء الله على العرش أو كيفية نزوله يقول هذا بدأ. أيوه ليش؟ نعم إيه هذا ما يمكن يجب عليه ما يعلق بينه كر هذا معناه أنه ما يجب البحث فيه.

وهي أمور لا تصف بها لا يستصف بها إلا من سمع الخلود فيقولون لا هي داخلة في البدن ولا خارجة ولا مداينة لهم ولا مداخلة لهم ولا متخصصة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تخلق ولا هي جسم ولا عرض وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة لهم ولا مداخلة ربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها مع تفسيره بالجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية فيصفونها بأنها لا تمثل الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتلئ وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتلئ في قوة الأرض قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها وقد غفلوا عن قول الكليات لا تمثل كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان فيعتمدون بها ويقولون في المبدا والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يحتاج ساله على غالب السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله غرض لبيان امكان وصف الله تبارك وتعالى بما يليق به وانه لا يلزم من وصفه بما يليق به ان يكون مماثلا للمخلوق ضرب لهذا مثلين المثل الاول نعم الا في الاسم اي نعم طيب كمل الايضاح المثل يعني فإذا جاء التباين بين المخلوقات مع اتفاق الاسم التباين بين الخالق والمخلوق من ذراو أولا هذا هو المثل فهمين هذا المثل الآن ونحن نعلم أن في الجنة أشياء اتفقت مع ما في الدنيا في الأسماء ولا لا واختلفت في حقائق في حقائق هذا المسمى فإذا جاز هذا بين المخلوقات فجوازه بين الخالق والمخلوق أولا وأظن هذا مثل بين جدا يعني أن هذا أمر ليس ممتنعا في العقل وهو التوافق في الاسم والاختلاف في الحقيقة واضح؟ طيب ثم ذكر بعد ذلك أن الناس انقسموا يا الأخ انقسموا في هذا الباب نعم باقي عليك لا لابد من ان نشير الى هذا المثل اللي يذكر اقول المؤلف ذكر كلام سلف واشياء الرسل انهم يثبتون لله تعالى ما اثبته لنفسه من الحقائق اشبهت لا بس هذه من تكمل الاول لكن نبي بشيء اخر أيضا. نعم صالح يؤمنون بما أخبر الله به عن الصفات والأسماء وعن اليوم الآخرة بعلم بمباينة بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة وأن مباينة الله لمخلوقاته المباينة بين المخلوقات فإن مباينة الله سبحانه وتعالى أعظم مباينة المخلوق المخلوق المهم الآن يثبتون أن ما ذكر الله عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو كده ما ذكر الله عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو حق ثابت على حقيقة نعم مع أنهم يعتقدون التباين بين هذه الأشياء بين ما التباين بين الخالق والمخلوق ثابت، وبين ما في الجنة وفي الدنيا من هذه الأشياء. نعم. طيب الطريق الثانية ما إثباتهم؟ لا لا. لا ما أقصد منه أنا ماذا ما هو ما هو طريقتهم؟ طيب بارك الله عرفت يا أخي الفريق هؤلاء قالوا ما أخبر الله به عن المآخر فهو حق، نؤمن بأنه حق وأنه أيضا مباين لما في الدنيا مفهوم، لكن بالنسبة لصفات الله ينفون منها شيئا بعضهم ينفيها كلها. طيب اذكر الفريق الثالث يتناولون في هذا وفي هذا، يقولون ما أخبر الله به عن نفسه ليس بحقيقة، وما أخبر به عن يوم الآخر فليس بحقيقة أيضا. لا لا خذها هذه بعد فيها. المهم بالنسبة للأمور الغيبية والأخبار، نعم يتناولون فيما أخبر الله به عن نفسه وبناء أخبر به عن اليوم الآخر. طيب اترف هؤلاء هم أهل التخييم من الباطنية وغيرهم، وهم بالنسبة للأمر والنهي صلى الله يؤولون الشراء. طيب لا بعد حتى يعرفها. طيب نعم والحج هو الضبط الى الشيء نعم ذات مشاهد نعم. وان الاوامر الشرعيه يؤمر بها الان دون الضبط. طيب اسرح. طبعا هذا التقسيم الى هذه الفرق الثلاث خارج عن موضوع المثل، لكن المؤلف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكثرة علمه وغزارته يستطرد العلوم في ذهنه تتلاحظ، وإلا فنقدر تقسيم الناس في هذا الباب إلى ثلاث طرق ليس هذا موضع، هذا جاء به استطرادا. المهم هو ضرب المثل، ضرب هذا المثل وبيان أن الأشياء ربما تتفق في اسمها وتختلف في حقيقتها. نعم. طيب أنت مقاركم الآن قال المؤلف وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك أو عند من يشارك هؤلاء في بعض الحادث. هنا أي يعني قصد المؤلف رحمه الله أن هناك من أهل الإثبات يحتجون على هؤلاء المنكرين لحقائق ما أخبر الله به عن اليوم الآخر، يحتجون عليهم بحجج عقلية. هذه الحجة التي يحتج بها هؤلاء على هؤلاء يحتج بها أهل الإثبات المطلق على هؤلاء الذين يثبتون بعضا وينكرون بعضا. فقوله رحمه الله وما يحتج به على الملاحدة أهل الإثبات يحتج به أيضا أهل الإثبات على هؤلاء الذين شرفوهم في بعض الحادث. مثال ذلك الأشاعرة والمعتزلة يثبتون حقائق ما أخبر الله به عن اليوم الآخر. أفهمتم الآن؟ المعتزلة

بعد ذلك يجب علينا القول به كما قلتم أنتم بالنسبة للملاحدة إنه قد علم بالضرورة أن الرسل جاءت في إثبات المعاد وقد علم فساد الشبه ما نعمل فيجب علينا القول به. أين أشوف هذا أبي أمين طيب وهؤلاء نعم كما دل على ذلك الآيات بينات هذا من أكثر في بعض إلحادهم أي في بعض إلحادهم ما هذا البعض إنكار حقائق صفات الله هذا الإلحاد لأن دول ينكون حقائق اليوم الآخر والصفات وهذا دول ينكون حقائق الصفات دون اليوم الآخر لذلك صار بعض الإلحاد وإذا أثبت الله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. فإذا أثبت لله الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات مش يصير هذا هو الحق ولا هو الباطل؟ هذا هو الحق. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه فإن لله مثلا فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده كما قال المؤلف لا مثيل له بل لله المثل الأعلى كما قال الله عن نفسه ولله المثل الأعلى السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلا يشرك مع خلقك في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده هذا أظن قراءته في أصول الفقه قياس التمثيل وقياس الشمول ولا لا؟ اللي قرأهم في أصول الفقه قياس التمثيل وقياس الشمول لا قياس التمثيل قرأوه أكثر لأن باب القياس في أصول الفقه هو القياس التمثيل بمعنى أنك تقول هذا مثل هذا فمثلا إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول البر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فنحن نقول الرز مثل البر الرز مثل البر فالرز بالرز يجب أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد هذا ايش نسميه قياس تمثيل لان كلمه البر ما تشمل الرز ولا لا ما تشمل الرز لكن الرز مثله فيقاس عليه قياس تمثيل قياس تمثيل لان كلمه البر لا تشمل طيب اما قياس الشمول فهو ما قراتموه في باب العام باب العام والخاص فاللفظ العام تدخل فيه جميع أفراده أو جميع أنواعه أيضا على وجه قياس الشمول قياس الشمول نعم عندكم قاعدة في العام العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب فإذا ورد لفظ عام على سبب خاص قلنا إنه شامل لجميع أفراده الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمان وردت في قصة رجل معين أو ابن الصامت حينما ظاهر من زوجته واضح لكن الذين يظاهرون نجد أنه لفظ عام فعموم لزيد وعمر وبكر وخالد اللي سوى حوز عموم هنا قياس شمول ولا قياس تمثيل؟ قياس شمول لأن الذين يظاهرون شاملة لكل الناس الذين يقع منهم هذا الأمر. نعم وقياسهم على أوس بن الصامت وش قياسه؟ قياس شمول لأن اللفظ تستوي فيه هذه الأفراد يستوي فيه أوس بن الصامت وزيد وعمر وخارج لأخر أنتم هنا يا جماعة إذا هل الله سبحانه وتعالى يقاطب خلقه

ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل ولا حي ولا ميت ولا عابد ولا قابل خلاف. نعم. وهي أمور لا يتصف بها إلا من سمع الوجود، فيقول لا هي داخلة في البدن ولا خارج السنة. نعم. ولا مبينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تخلق، ولا هي جسم ولا عرض. هذه الأوصاف السلبية كلها تدل على أنها أمر لا وجود له. أولا يعني لو قيل صفة العدم ما وجدت أحسن من هذا الوصف. لا هو داخل البدن ولا خارجه، ولا مباين ولا محاك، ولا متحرك ولا ساكن، يعني خلق لما في رب. نعم. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وهذا أيضا خطأ. النفس لولا وجود النفس البدن نعم ما أدرك شيئا، والإنسان يدرك الأمور الكلية والأمور الجزئية كما هو معروف. وقد يقولون إن لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخل، وربما قالوا ليس داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنه. كيف؟ لا داخل عنه ولا خارجة عنه. نعم. مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الخصية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والمنجم. والسبب في هذا الاضطراب هو أنهم لا يشاهدون لها نظيرا في الخارج، ولا يؤمنون بما جاء في النصوص، وإن كان بما عنده دليل عقلي ولا نقلي ولا حسي ماذا يسمع؟ أو في الحذر تبع ما يستطيع أن يثبت على خير. وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا منه بدليل أن الكليات ممتنة موجودة وهي غير مسار إليها. يريد الكليات أو كليات المعاني العامة، كما نقول مثلا الإنسان. الإنسان يتصور أن هناك إنسانية مطلقة يشترك فيها من كل فرد من الناس، يتصور أن يوجد كلية مطلقة عامة هي الإنسانية يشترك فيها فلان وفلان وفلان وفلان. لكن هل حقيقة أن هذه الكلية المطلقة حقيقة أنها موجودة؟ هل نجد إنسانية شيء مشاهد؟ لا، ليست موجودة. ولهذا نقول المؤلف بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. بينت لكم النفس في الكليات، قلنا أنا إنسان وأنت إنسان وهذا إنسان وذاك إنسان. يتصور الإنسان أو يتخيل أن هناك كلية عامة مطلقة تسمى الإنسانية، اشتركنا فيها هذه الإنسانية التي نتصورها وأننا مشتركون فيها، هل يشعر إليها؟ ما يشعر إليها لأنها موجودة. من موجودة؟ كذلك الحيوان، الإنسان حيوان والبعير حيوان والفرس حيوان والحمار حيوان وهكذا. يتصور الإنسان أن هناك حيوانية مطلقة عامة، لكن هذا التصور حقيقة ولا لا؟ ها؟ لا. وين الحيوانية لعل احنا مشتكين لها؟ وين جات من الرياض في مكة في أمريكا؟ وين؟ نعم؟ ما موجود. ولهذا يقولون إننا نقول الروح لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمكن التعرض إليها، وأن هذا شيء ممكن. وحجتهم يا جماعة بدليل أن الكليات ممكنة موجودة، هذا حجتهم. يقولون مثل ما أن الكليات ممكنة موجودة، أنا أقول هذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل كلهم اشتركوا في الرجولية، ومع ذلك الرجولية موجودة ولا غير موجودة؟ غير موجودة. بناء هذا الشيء الذي الوصف الذي اشرفنا به ليس موجودا يشار اليه. طيب يقول وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية الا في الاذهان لا في العيال. صحيحة عن الله. أو كليات هذه لا توجد إلا في الأدنى. الذهن هو الذي يحرص من هناك كلية عامة اشتركنا فيه، لكن حقيقة أنها موجودة في العيان نعينها بعيننا لا. طيب فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخواب الذي لاحظ اقتصاده على غالب الشبهات. وضرب رحمه الله كون الإنسان كلما توهم شيئا أو تخيل شيئا أشك أنه حقيقة هذا غير ممكن، ولا أي عاق ما يمكن هذا، لأنك يمكن الآن تتصور مثلا جسم رأسه رأس إنسان ويده يد طيب ورجله رجل بعيد نعم وبطنه حجر وظهره أنبوبة ماء نعم، يمكن تصور هذا ولا ما يمكن، لكن هل يوجد هذا في الخارج؟ ما يوجد هذا في الخارج، فليس كل ما فرضه الذهن أو تصوره يمكن أن يقع. فالآن نحن نتصور أن هناك حيوانية مطلقة يشترك فيها جميع الحيوان، لكن حقيقة الأمر أنه لا وجد له، لا وجد له. هكذا هم إذا وصفوا الروح بهذه الأوصاف وقالوا يمكن يكون الشيء لا داخل العالم ولا خارجه، والروح ليس داخل الأجسام ولا خارجه منها، يمكن يقول هذا. نقول لهم هذا إنما هو في الذهن شيء يفرضه الذهن، أما وجود هذا في الخارج فأمر غير ممكن، وليس كل ما فرض في الذهن يمكن أن يكون موجودا، أليس كذلك؟ ربما يفرض ذهنك أو ذهنك ربما يفرض ذهنك أن مع الله إلها آخر، أليس كذلك؟ وهذا غاية منك، هذا غاية الممتنع لو كان فيهما آلهة عند الله لا كذلك. فالحاصل إن يجب أن تعرفوا أن هذه أن بلاء الفلاسفة بلاهم من أي شيء؟ من أنهم ظنوا أن المتصورات أمور واقعة، وغفلوا عن الشيء الذي يفرضه الذهن والشيء الذي يكون حقيقة. فالشيء الذي يفرضه الذهن لا يمكن أن يكون حقيقة، ليس كل ما فرضه الذهن يكون حقيقة. الذهن يفرض أشياء ممكنة ولا لا؟ ويفرض أشياء ممكنة، ربما يفرض ذهنك أنك تسبق وفتحت دكانا وبدأت تبيع وتشتري وصرت غنيا، يمكن يكون له وجود هذا ولا ما يمكن؟ يمكن يكون له وجود، لكن فرض جسم على ما وصفنا قبل قليل هذا لا يمكن يكون له وجود. يتبين بهذا أن فرض الأثام لا يجوز أن يحكم عليه حكم العيان، لأن فرض الأذهان قد يكون ممتنعا وقد يكون ممتنعا غاية الممتنعات، وقد يكون أيضا واجبا، قد يكون واجبا. مثل ما لو تصورت أن كل محدث بالفرق لا بد له من المحدث، هذا التصور حقيقة ولا حقيقة؟ واجب. ولهذا الأعرابي وهو أعرابي كما تعرفون بعيدا عن الثقافة والعلم، سئل بما عرفت ربك؟ بما عرفت ربك؟ فقال الأعرابي بجديته الأثر يدل على المسيح، لأنه هو تعود الجواد والأثر والبعرة يدل على البعيد من بيئة كذلك، وسماء ذات أبراج وعرض ذات كتاب وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ بلى. فأقول إن الذهن يفرض أشياء واجبة وأشياء ممكنة وأشياء ممتنعة. اللهم صل. لا يعرفونها من السلوك التي توجد مخالفاتها من أشجار مشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأشجار المشهودة، وكل من قولين خطأ وإطلاق القول عليها لأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل. فإن لفظ الجسم بالناس في أقوال متعددة ثلاثية غير معناها عند غيرهم، فإن أهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وفي هذا الاعتبار الروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح او الجسم كما قال تعالى: واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم. وقال تعالى: وزادهم فرصه بالعلم والجسم. واما اهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الوجود الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركز من الجواهر المفردة، ومنهم من يقول هو المركز من المادة والصورة. وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إلى إشارة حسية، ومنهم من يقول ليس مركزا من هذا ولا من هذا، بل هو مما يشار إليه، ويقال إنه هنا ويقال إنه هنا أو هنا. فعلى هذا إن كانت الروح مما يشار إليها ويتجعى بأسطر منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرجت فلها أبصر، وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء. كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح. والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتزيد ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تمييزها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظير. والشيء إنما والشيء إنما تدرك حقيقة بمشاهدته أو مشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح مرتبطة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها بما يشاهد من المخلوقات فالخالق أولى بمباينته بمخلوقاته مع انتصاف ما يستحقه من أسمائه وصفاته. وأهل العقول هم أعجز عن أن يحسوا أن يحسوا روحه ويحسوا روحه فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من النفع من نفع الصفات جاهلا معطلا، ونقاده بخلقه جاهلا ممثلا، وهو سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم أن المؤلف رحمه الله بيّن أن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى مع عدم المماثلة يتبين بأصلين ومثلين وخاتمة، قل لا، الأصلين هما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ثم يقال والقول في الصفات كالقول في الذات، هذا من الأفلام. أما المثلان المضروبان فأولهما ما سبق في ذكر ما لأهل الجنة من النعيم الذي يوجد له نظير في الدنيا، لكن نظير له في الاسم دون الحقيقة. فإذا كان يمكن للمخلوقات أن تتفق في الأسماء مع المباينة في الحقيقة، فالمباينة بين الخالق والمخلوق من باب أول، يعني أنه إذا كان في الجنة نخل ورمان وفاكهة وعنب وغير ذلك، فإن في الجنة كذلك ولكنها مختلفة عنها في الحقائق. فإذا المباينة بين المخلوق والخالق من باب أولى. المثل الثاني مثل الروح. كلنا نعلم أن كل حي فله روح وجسم، وأن الإنسان هو الروح والجسم. فالجسم هو هذا المشاهد الذي نشاهده، ويوصف الطول والعرض والسواد والبياض والصحة والمرض والحركة والسكون إلى آخره، ولا لا؟ والروح هي الحالة في هذا الجسم، هي الحالة في هذا الجسم. هذه الروح اختلف فيها كما يقول المؤلف المصدر اختلافا كثيرا، منهم من يقول هي الدم، ومنهم من يقول هي النفس، ومنهم من يقول انها مشغول. نعم، لكن النصوص دلت على ان هذه الروح جسم من الاجسام، جسم لكن ليس كاجسامنا. كيف دلت الادله على انها جسم؟ لان الرسول بل الله سبحانه وتعالى اخبر بانها تمسك. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، واخبر عنها توفى حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون تخبر. وكذلك ايضا في الحديث انها اذا قبضت تبعها البصر. ما معنى تبعها؟ اي جعل يرمق له، يرمقها وينظر اليها، ولهذا تبقى عين الميت فاتحه لانه ينظر الى روحه التي خرجت من جسمه نظر عيان، كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لما دخل على ابي سلمة رضي الله عنه وهو يقبض قد شفت بصره، قال ان الروح اذا قبض اتبعه البصر. واخبر النبي عليه الصلاه والسلام انها تكفن بكفن من الجنه وحنوط من الجنه، وانه يصعد بها الى الله عز وجل من سماء الى سماء ثم ترجع الى بدنها. كل هذا يدل على انها جسم ولا لا؟ ومع ذلك ليست كهذه الاجسام، ليست كهذه الاجسام ولا يعتريها ما يعتري الجسم. نعم، فاذا كان هذا في الروح التي بين جنبينا او بين جنوبنا لا نعلم عن كيفيتها ولا نستطيع ان نعرف حقيقه كونها، مع اننا نؤمن بانها جسم تقبض وترسل وتنسب وتكفن ويصعد بها الى اخره، مع انها مباينه لجسد اجسامنا هذه. فالمباينه بين الخالق والمخلوق من باب اولى. واضح هذا المثل ولا لا؟ واضح المثل جدا. ثم ان المؤلف تعرض فيها اثناء هذا الكلام الى ان الشيء لا يمكن ان يعرف الا من مشاهدته او مشاهده نظيره. ونحن زدنا شيئا ثالثا، ما هو؟ الخبر الصادق. الخبر الصادق عنه يعني قد لا تشاهده انت ولا تشاهد نظيره، ولكن يخبرك انسان صادق بانه شاهده على هذا الوصف. نعم، ويمكن ان يرجع هذا الى كلام المؤلف الخبر الصادق، لنقول مشاهدته يعني سواء انت المشاهد او غيرك فاخبرك. على كل حال لا يمكن للانسان ان يعرف حقيقه الشيء حتى يشاهده هو او يشاهد نظيره او يخبر خبرا صادقا عنه. كل هذا بالنسبه لحقيقه ذات الله وصفاته ممكن ولا لا؟ بالنسبه لحقيقه ذات الله وصفاته يمكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن. الله تعالى ليس كمثله شيء، لا نظير له، ونحن لم نشاهده. نعم، ولو شاهدناه ما أدركناه، لا تدركه الأبصار. وهل أخبرنا الله تعالى عن نفسه عن حقيقة ذاته وصفاته؟

لأن كل ما جاءت لا ينبغي في القرآن والسنة في المراد لا يمكن ولا يستقيم. لا تقول يسنة ولا نوم. وينبغي قاعدة في النفي يا جماعة، مثل ما ذكرنا نحن قاعدة في الإثبات، المؤلف ذكر قاعدة في النفي. نحن قلنا في القاعدة في الإثبات كل ما أثبته الله لنفسه فهو صفة كمال، فهو صفة كمال له. طيب في النفي يقول المؤلف وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم المحض. عدم المحض لعدم محض. تنوين قم فيه عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء شعب صلى الله عليه وسلم، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء طيب واحد مش بعد أو يقين ليس بشيء قبل أن يكون مدحا أو فلالا. طيب نعم نفي المعدوم والمتنع وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء قبل أن يكون مدحا أو فلالا. نعم قول أن يكون فتحا أو كمالا ويأن النفي المعنى يوصف فيه المعدوم والمتنع. نعم قول المعدوم والمتنع هذه القاعدة في النفي يقول المؤلف ينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، يعني ما ذكر الله تعالى من صفات النفي التي وصف فيها نفسه لا يمكن أن تكون مدحا إلا إذا تضمن إثباتا